صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف الماتن رحمه الله تعالى: ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم. صوت بعيد. صوت ضعيف جدا. طيب لحظة واحدة. منخفض يعني صحيح؟ نعم أنا أسمع لكن لا أسمع القارئ. طيب يقرأ. طيب لحظة واحدة. أرفع صوتي شوي. هكذا جيد. قوله ويحاسب الله الخلائق إلى آخره. تسمع كذا يا علي؟ السلام عليكم يا علي. أهلا. نعم طيب تفضل. ظاهره العموم، ولكن دلت الأدلة أنه يستثنى من ذلك من يدخل الجنة بغير حساب، كما في صحيحين من حديث ابن عباس في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم هو تكلم هنا، بدأ يتكلم على مسألة الحساب. نعم مسألة الحساب، والحساب هو أن الله عز وجل يوقف عباده قبل أن ينصرفوا من المحشر، قبل أن ينصرفوا من المحشر، ويطلعهم على أعمالهم. نعم يطلعهم على أعمالهم فقط، هذا هو الحساب. والحساب ينقسم إلى قسمين: الحساب اليسير هو العرض، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة: ليس منا أحد يحاسب إلا هلك. طيب فقلت يا رسول الله أليس قد قال الله: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا؟ إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب إلا عذب. نعم وهذا الحساب اليسير هو عرض لأعمال العباد عليه. نعم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر: إن الله يدني عبده المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب. حتى إذا ظن أنه قد هلك، ظن أنه قد هلك، يقول الله له: ماذا؟ أنا سترتها عليك في الدنيا، سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، ثم يعطى كتاب حسناته. فهذا يسمى ماذا؟ العرض، والحساب اليسير، والغرض منه إعلام العبد بنعمة الله عليه وأنه أدخله الجنة بفضله سبحانه وتعالى. نعم هذا الحساب اليسير، هذا هو الحساب اليسير. أما مناقشة الحساب العسير فهذه فيها توبيخ، فيها محاسبة، فيها تدقيق. نعم يحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن في حديث ابن عمر هذا الذي ذكرناه. نعم يخلو بعبده المؤمن. نعم قوله ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، أي ينفرد سبحانه بعبده ويقرره بذنوبه فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ يقال: قرره بكذا، أي جعله يعترف به، كما في الصحيح من حديث عمر وفيه: يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم، فيقرره ثم يقول: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، أو لك اليوم، لك اليوم. ثم تطوى صحيفة حسابه. وأما الآخرون وهم الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. قال المهلب في الحديث: تفضل الله سبحانه على عباده وستره لذنوبهم يوم القيامة، وأنه يغفر ذنوب من شاء منهم، بخلاف قول من أنفذ الوعيد على أهل الإيمان. قوله وأما الكفار إلى آخره، أي لأنه وقال في المتن وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته. نعم. فإنهم لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. فهذا فيه رد على من قال إن الكفار لا يحاسبون، وهذا القول قاله بعض الحنابلة. وكان بعض السلف يشدد في هذه المسألة، وشيخ الإسلام لما ذكر هذه المسألة، مسألة هل الكفار يحاسبون أم لا، قال إنها من مسائل الفروع، وإن كانت مسألة عقدية لكنها من مسائل الفروع التي لا يبدع فيها المخالف. لماذا قال هذا؟ لأن بعض السلف كان يشدد فيها ويقول من قال إن الكفار لا يحاسبون لا يصلى خلفه. سبحان الله. لكن هذه مسألة خلافية، لأن الذين قالوا الكفار لا يحاسبون لهم أدلة يستدلون بها، منها قوله تعالى نعم فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، فلا يسألون عن ذنوبهم يعني لا يحاسبون، هكذا قالوا. ولكن الصحيح معنى الآية أنهم لا يسألون عن ذنوبهم سؤال استعلام، لأن السؤال نوعان، سؤال استعلام لأن السائل جاهل، وسؤال تقرير نعم لأن السائل يعلم ولكن يريد أن يقررك. فهمت؟ فالله يسألهم سؤال تقرير، ليس أنهم يحاسبون لأنهم ليس لهم حسنات، إنما يقررون بذنوبهم. فشيخ الإسلام يقول بمذهب جمهور أهل العلم أن الكفار يحاسبون، وهذا معنى قوله وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاتهم، يحاسبون محاسبة أخرى. محاسبة ماذا؟ تقرير بالذنب، تقرير بالذنب. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، هذه محاسبة. الله حكى في القرآن أنهم يقرون بذنوبهم، ها قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين مثلا، ولكن تعد أعمالهم تحصى فيوقفون عليها، يخبرون بها ويقررون بها. لماذا؟ حتى إذا دخلوا النار ها يعلمون أنهم لم يظلموا، يعلمون أن النار أحق بهم. نعم. ما سلككم في تقرير؟ نعم. قالوا لم نكن من المصلين، يقرون. نعم. هنا وأنه يغفر ذنوب من شاء منهم، بخلاف قول من أنفذ الوعيد على أهل الإيمان. بخلاف قول الخوارج والمعتزلة الذين أنفذوا الوعيد، قالوا لابد أن يقع الوعيد على أهل الإيمان ولا يمكن أن يغفر الله لأهل الكبائر. الذين أنفذوا الوعيد على أهل الإيمان هم من؟ الخوارج المعتزلة الذين قالوا لابد أن يعذب أهل الكبائر. نعم. قوله وأما الكفار إلى آخره، أي لأنه إنما يحاسب من له حسنات وسيئات، والكافر ليس له في الآخرة حسنات توزن، فإن أعمالهم حابطة باطلة لأنها فاقدة لشروط العبادة التي هي الإخلاص والمتابعة، فكل عمل لا يكون خالصا وعلى شريعة المرضية فهو باطل، وأعمال الكفار لا تخلو من ذلك، فلا يحصل لهم من أعمالهم التي عملوها فائدة، كما قال سبحانه وتعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ففيها دليل على أن الكافر لا توزن أعماله، إذ لا ثواب له في الآخرة ولا يجازى فيها بشيء من عمله في الدنيا. كيف؟ نعم. لا ثواب له في الآخرة ولا يجازى فيها بشيء من عمله في الدنيا. هذا الكلام فيه نظر واستفهام، أمين استفهام صحيح. نعم. لماذا فيه نظر؟ لماذا فيه نظر؟ من يقول أن الدنيا جنة الكافر؟ جيد. وماذا أيضا؟ روى مسلم عن أنس، روى مسلم في الصحيح عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا. الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، يعني رزق بها رزقا في الدنيا، قد يكون في صحة، في ولد، في مال، في غير ذلك. أما المؤمن فإن الله يدخل له حسناته، الله يدخل حسناته له في الآخرة، ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. إذن في الدنيا الكافر الله ماذا؟ إذا عمل حسنة معنى حسنة يعني معروف يعني معروف خير. نعم، فإن الحسنة قد يخطب بها الحسنة المقبولة عند الله بشروطها مع بالإيمان والإخلاص والمتابعة، وقد يخطب بها الحسنة بمعنى أنها حسنة في العقول. هذه حسنة في العقول كالإحسان إلى الفقير، كمساعدة المحتاج، كنصرة المظلوم، الله يعطيه بها أجره في الدنيا. أما المؤمن الله يدخل حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته فيعطيه الدنيا والآخرة. طيب، لكن يمكن يعني القاعدة في فهم كلام أهل العلم أنه ينبغي حمل كلامهم على محمل صحيح. يمكن أن يقال إن المصنف يقصد هنا وإن عمل الكافر، وذكر هذا بعد ذلك يا أمين، انظر ماذا قال: ففيها دليل على أن الكافر لا توزن أعماله إذ لا ثواب له في الآخرة ولا يجازى فيها بشيء من عمله في الدنيا فيها في الآخرة. يعني لا يجازى في الآخرة بشيء من عمله في الدنيا، إنما يجازى بعمله في الدنيا في الدنيا. وقال هذا قال هذا نعم، قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا. وإن عمل الكافر من وإن عمل الكافر من نحو عتق أو صدقة أو عمل حسن وفي له في الدنيا، تذكر الحديث أنها نفع الجنة وفي له في الدنيا، فليس له في الآخرة جزاء عمل، لكن يرجى أن يخفف عنه من عذاب معاصيه. لحديث ثويبة حين اعتقها أبو طالب، في حديث ثويبة أن أبا طالب رؤي أن أبا لهب، ليس أبا طالب، أبا لهب ليس أبا طالب، هذا خطأ. عندكم أبو طالب؟ نعم أبو طالب. لا، هي أبو لهب، أبو لهب الذي اعتق ثويبة. أنا عندي أبو طالب أيضا. أن أبا لهب بعدما اعتق ثويبة مرضعة النبي عليه الصلاة والسلام قيل له: ماذا وجدت بعد الموت؟ قال: خفف عني بشيء، خفف عني شيئا ما بعتقي لثويبة. ما معنى؟ يعني بعمله، نعم، عن بعمله الصالح الذي فعله هو النبي عليه الصلاة والسلام. أعتق هو أعتق ثويبة بعد ذلك. نعم. ثويبة هذه أرضعت النبي. نعم. نعم فرحا نعم. الحديث وإن كان ضعيفا يعني، لكنه لما مات أبو لهب رأه بعض أهله بشر حيبة، يعني بشر حال، فقالوا له: ما لقيت؟ قال: لم ألقى بعدكم خيرا إلا أني سقيت في هذه باعتقاد ثويبة. تمام، هذا حديث رواه البخاري لكنه مرسل عن عروة، مرسل عن عروة. المهم يعني هو أبو لهب وليس أبو طالب. المهم أن الكافر قد يخفف عنه بعض معاصيه بسبب عمل صالح في الدنيا، يخفف ليغفر له. نعم. والحديث يعني هل الكفار، سؤال، هل الكفار يعذبون عذابا واحدا في الآخرة؟ يتفاوتون. قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. نعم. نعم، فالنار دركات. نعم. ماذا يدخل الحديث الذي هل هو في الصحيح إنما عائشة يذكر رجلا في الجنة؟ ابن جدعان، حديث البخاري. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، رأيت عبد الله بن جدعان فإنه كان نعم يحمل الكلب ويكسب المعدوم. ذكرت أعمالا صالحة كان يعملها. قال: إنه لم يقل يوم هو في النار. أين هو؟ قال: هو في النار. إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لم يعمل هذا ابتغاء وجه الله، إنما عمله لأجل أن يثنى عليه، يمدح. نعم. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. قال النووي في شرح صحيح مسلم: أجمع العلماء على أن الكافر الذي مات على كفره لا ثواب له في الآخرة ولا يجازى فيها بشيء من عمله في الدنيا متقربا بالله متقربا به إلى الله. وصرح في هذا الحديث بأنه يطعم في الدنيا بما عمله من الحسنات، أي بما فعله متقربا به إلى الله مما لا تفتقر صحته إلى النية كسلة الرحم وصدقة والعتق والضيافة وتسهيل الخيرات ونحوها. وأما المؤمن فيدخر له أيضا حسناته وثواب أعماله إلى الآخرة ويجزى بها مع ذلك في الدنيا ولا مانع من جزائه بها في الدنيا والآخرة وقد ورد الشرع به فيجب اعتقاده. مفهوم؟ نعم. وقوله ولكن تعد أعمالهم وتحصى ويوقف الكفار يعني لا يحاسبون محاسبة الموازنة بين الحسنات والسيئات لأنه ليس لهم حسنات. قال وإنما تعد ولكن تعد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها يعني يخبرون بها. نعم أي تحسب أعمالهم ويخبرون بها ويقررون بها كقوله ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وقال ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه الآية وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يغادر أن يترك كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها. ووجدوا ما عملوا حاضرا يعني ما عملوه وجدوه كأنه موجود الآن. يفهم من هذا أنهم لو طلبوا أن يروا ما عملوا يرونه تسجيل فيديو يعني نعم فيما فعلوه في الدنيا. وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. انظر إلى هذا الختام للآية يعني كل هذا حتى لا يظن أحد أن الله قد ظلمه. لو أن الله أخرج العباد من قبورهم إلى الجنة والنار بدون حساب ولا جزاء ما لمه أحد. لا يستطيع أحد أن يقول أنت ظلمتنا أو كذا. الله لا يظلم أحدا لكنه أراد أن يقيم الحجة. لا أحد أحب إليه العذر من الله. لذلك أرسل الرسل وهنا في الآخرة نعم يقيم الحجة عليهم فيشهد ثلاثة. ولذلك في الحساب ثبت في النصوص ماذا؟ أن هناك ثلاثة شهود على العبد بالاستقراء كما يقول شيخ الإسلام. ما هي الثلاثة؟ الملائكة. الملائكة وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. الثاني الجوارح. ممتاز. الجوارح. الثالث الأرض. ممتاز. الأرض. ثلاثة الملائكة والجوارح والأرض. يومئذ تحدث أخبارها هذا من شهادة الأرض أي تشهد بما عمل عليه. وأقوى هذه الشهود هي الجوارح. يقول بعض لكنا وصحقا فإن كنا كنت أجادل لما يأمر الله وجوارحه أن تنطق يما تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. نعم إلى غير ذلك من الآيات. قوله عرصة بوزن ضربة لغة كل بقعة بين عرصة. عرصة عرصات. تمام. كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء وعرصات القيامة مواقفها. مواقفها أرض القيامة يعني أرض القيامة الواسعة مواقفها من العرض والحساب وغير ذلك. والحوض لغة مجمع الماء والمراد به هنا هو ما ذكره المصنف وهو حق ثابت بإجماع أهل الحق وأنكره الخوارج وبعض المعتزلة وقد تواترت الأحاديث في إثبات الحوض. قال ابن القيم رحمه الله قد روى أحاديث الحوض 40 من الصحابة وكثير منها أو أكثرها في الصحيح. وقال الحافظ جلال الدين السيوطي في كتابه البدور السافرة ورد ذكر الحوض من رواية 54 صحابية منهم الخلفاء 4 الراشدون وحفاظ الصحابة المكثرون رضوان الله عليهم ثم ذكر الأحاديث واحدا واحدا انتهى. فمنها ما رواه البخاري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوضي ما بين ألية إلى صنعاء اليمن وإن فيه من الأباريق كعدد النجوم السماء. وروى البخاري هذه الأحاديث وردت أحاديث في مساحة الحوض كثيرة وهي مختلفة نعم مختلفة، يعني ورد أكثر من 13 رواية في مساحة الحوض، وهي مختلفة لا يمكن الجمع بينها. فقال أهل العلم ماذا؟ إن هذا على سبيل التقريب وليس على سبيل التحديد، وهذا هو الأصح. نعم، يعني أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين أن الحوض واسع جدا، تارة يقول ما بين عدن إلى عمان، ما بين عدن إلى بصرة، نعم إلى غير ذلك من الروايات. فهذا يدل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخاطب كل ناس بما يعرفون، فأراد أن يبين فقط ساعة الحوض، أراد أن يبين ساعة الحوض. يعني جاء في بعض النصوص أن طوله شهرا شهرا وعرضه شهر، فالتحديد بالمدة يدل على بيان الساعة وليس المقصود يعني تحديد دقيق. نعم. وروى البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رجل عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطتكم على الحوض. أنا فرطكم على الحوض. الفرط السابق، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يأتي تأتي أمته فتجده صلى الله عليه وسلم سابقا له على الحوض. نعم، سابقا لهم يجهزه لهم. نعم. الذي سبق إلى الماء. وفي صحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رجل عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من الليل من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ أبدا. وفي رواية حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء وماؤه أبيض من الورق وهي عندهما أيضا، لغير ذلك من أحاديث المتواترة في إثبات الحوض، فيجب الإيمان بذلك واعتقاد ثبوته. الورق هو فضة. لأن الفضة لونه أبيض على تن. قوله وفي عرصات القيامة، وفي عرصة القيامة ظاهره أن الحوض قبل الصراط، لأنه يختلج يؤخذ يعني يختلج، لأن هناك خلافا بين أهل العلم أيهم أولا الحوض أم الصراط. الأظهر أن الحوض قبل الصراط. لماذا؟ قال لأنه يختلج ويمنع منه أقوام قد يرتدوا على أعقابهم، ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط. وروى البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري رضي عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم. نعم، يعني هؤلاء المبتدعة. طب هل هؤلاء الذين يحال بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم هل هم مرتدون يعني العلم؟ قد يكونون مرتدين. نعم، إنهم لا يزالون مرتدين على أعقابهم، والمرتدين على أعقابهم لا يلزم منها الردة بمعنى الكفر، قد يكون مرتدين بمعنى كفار أو قد يكونون مبتدعين. فليس كل من صرف عن الحوض يلزم أن يكون من الكفار الخارجين في جهنم. نعم. قوله الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهره أن الحوض خاص بالنبي صلى الله خاص به صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء والمرسلين، ولكن جاء في عدة أحاديث أن لكل نبي حوضا ترد عليه أمته، وإنما الحوض الأعظم مختص به صلى الله عليه وسلم لا يشركه فيه غيره، فحوضه صلى الله عليه وسلم هو أعظم الحياض وأحلاها وأكثرها واردة. وهذا هو الأصح، لأنه روى الترمذي وصححه الشيخ الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لكل نبي حوضا وإنهم يباهون أيهم أكثر واردا، يعني كل واحد من الأنبياء ماذا؟ حوض، يتباهون إنهم أيهم أكثر واردا. نعم. كما أخرج الترمذي من حديث سمرة رفعه إن لكل نبي حوضا وهو قائم على حوضه بيده عصا يدعو من عرف من أمته، إلا أنهم يتباهون أيهم أكثر تبعا، وإني لا أرجو أن أكون أكثرهم تبعا. واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر، فقيل الميزان وقيل الحوض. قال أبو الحسن القابسي والصحيح أن الحوض قبل. قال القرطبي والمعنى يقتضيه، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم فيقدم قبل الميزان والصراط. قال القرطبي رحمه الله هما حوضان، الأول قبل الصراط وقبل الميزان على الأصح، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم فيريدونه قبل الميزان، والثاني في الجنة، وكلاهما يسمى كوثرا، كما روى مسلم في صحيحه عن أنس قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما، فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ إن أعطيناك الكوثر، ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، وهو حوضي ترد علي أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم السماء، يختلج العبد منهم فأقول يا رب إنه من أمتي، فيقال أما تدري ما أحدثوا بعدك. وفي الرواية عند مسلم نعم حديث في حديث في حديث أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الحوض يشخب فيه ميزابان من الجنة. معنى ذلك أن ما العلاقة بين الكوثر والحوض؟ يصب منه. أن نهر الكوثر في الجنة، نهر الكوثر في الجنة يصب في حوض النبي عليه الصلاة والسلام في عرصات القيامة. والكوثر أصلا يدل على اسم، يدل على الكثرة، الكوثر عزي فوعل ليس جمع، صيغة مبالغة، صيغة من صيغ المبالغة. نعم يدل على الكثرة. قالوا في المتن وصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار. والمتن والظهر على متن جهنم أي على ظهر جهنم. يمر الناس عليه على قدر أعمالهم. قوله الصراط لغة الطريق الواضح، وفي الشرع جسر منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار يرده الأولون والآخرون. يعني لابد أن يأتيه كل الناس، مؤمنهم وكافرهم، إنسهم وجنهم، فيمرون عليه على قدر أعمالهم، وذلك بعد مفارقة الناس للموقف وحشرهم وحسابهم. فإن الصراط عليه ينجون إلى الجنة ويسقط أهل النار فيها، كما ثبت ذلك في الأحاديث. وهذا من معنى قول تعالى على الصحيح وإن منكم إلا واردها. معنى واردها يمرون أي المرور على الصراط. الصحيح أن الورود هو المرور على الصراط، لأن من معاني الورود المرور. نعم. قوله وهو الجسر بفتح الجيم وكسرها لغتان وهو الصراط. قوله يمر الناس عليه على قدر أعمالهم أي أنهم يكونون في سرعة المرور على حسب مراتبهم وأعمالهم، فبحسب استقامة الإنسان وثباته على دين الإسلام يكون ثباته واستقامته على الصراط. فمن ثبت على الصراط المعنوي الذي هو دين الإسلام ثبت على الصراط الحسي المنصوب على متن جهنم، ومن زل عن الصراط المعنوي زل عن الصراط الحسي جزاء وفاقا. وما ربك بظلام العبيد. وقد تكاثرت الأحاديث في إثبات الصراط، فيجب الإيمان به واعتقاد ثبوته. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يضرب الصراط بين ظهري جهنم ويمر المؤمنون عليه فرقا، فمنهم كالبرق، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير وأشد الرجال، حتى يجئ الرجل ولا يستطيع السير إلا زحفا. وفي حافتيه كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمر بأخذه، فمخدوش ناج ومكدرس في النار. ووقع في حديث أبي سعيد قلنا وما الجسر؟ قال مدحة مزلة. مدحضض مزلة. مدحضض مزلة. المدحضة المزلة يعني تزل فيه الأقدام. تزل فيه الأقدام. أي زلق تزلق فيه الأقدام. وقع عند مسلم قال قال أبو سعيد بلغني أن الصراط أحد من السيف أحد من السيف وأدق من الشعر. وعن سعيد ابن هلال قال بلغنا أن الصراط أدق من الشعر على بعض الناس ولبعض الناس مثل الوادي والواسع. أخرجه ابن المبارك وابن أبي الدنيا وهو حديث معضل لغير ذلك من أحاديث الثابتة في الصحاح والمسانيد والسنن ما لا يحصى إلا بكلفة وقد أجمع السلف على إثباته. يعني أجمع السلف على إثبات الصراط لأن حديثه متواترة. نعم. وبعض العلماء نعم ينكرون الصراط منهم بعض المعتزلة ليس كل المعتزلة بعض المعتزلة. القاضي عبد الجبار نص على إثبات الصراط نعم وإنما أنكر بعض صفاته. فإذا المعتزلة منهم من يثبت الصراط وإنما ينكرون بعض صفاته الواردة في الشريعة منها مثلا أنه أدق من الشعر وأحد من السيف هذا ورد عند أحمد من حديث عائشة. فالمعتزلة إنهم عقلانيون قد ينفون بعض صفات الصراط لكن أصل الصراط لم ينفوه. نعم. قوله يعدو عدوى أي يجري أو يرقد. قوله يزحف زحفا قال ابن دريد الزحف والمشي على الإست مع إشرافه بصدره. المشي على الإست أي الدبر يزحف على الأرض على الدبره مع إشرافه بصدره أي صدره منتصب يعني تفهم جالس على الأرض ويزحف على دبره. بالضبط صدره مشرف المرتفع. قوله فإن الجسر عليه كلاليب جمع كلوب بفتح الكاف والضم اللام المشددة وهي حديدة معطوفة معطوفة الرأس يعلق فيها اللحم ويرسل إلى التنور. قوله تخطف تخطف هي بفتح الطاء ويجوز كسرها أي يختلسها والخطف هو استلاب الشيء وأخذه بسرعة. خطف أي ماذا أخذ بسرعة. فهذه الكلاليب تخطف من يمر على الصراط سريعا. قوله بأعمالهم أي تخطف الناس بأعماله تخطفهم بسبب أعمالهم القبيحة. قوله فإذا عبروا عليه وقفوا إلى آخره. إذا عبروا عليه على الصراط يعني وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار وهذه القنطرة جسر بعد الصراط فيختص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ولقوا أذن لهم في دخول الجنة. نعم وستتكلم عن هذه القنطرة الآن. وذلك لما في الصحيح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخلص المؤمنون من النار فيحسبون على قنطرة بين الجنة والنار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا. لا فائدة هذه القنطرة إخراج الحزن بالضبط فقط. الحكمة هذه القنطرة ليس أن من اقتص منه قد يرجع إلى النار أو يعذب خلاص كل من عبر الصراط نجا كل من عبر الصراط لا يمكن أن يدخل النار أبدا. ولكن الغرض من هذه القنطرة ماذا؟ أن يدخلوا الجنة وليس في قلوبهم شيء ونزعنا ما في صدورهم من غل. والقاعدة أن كل ما قدره الله عز وجل إنما يقدره بأسباب يعني كان الله قادرا أن ينزع هذا الغل من القلوب شخص مثلا شتم شخص في الدنيا كلاهما سيدخلون الجنة فكان يمكن أن ينزع الله الغل من القلوب بدون سبب بدون قنطرة. الله قادر أم ليس قادر سألك تنسى أن فلان شتمك لكن الله عدله كامل. نعم هو شتمك يجعلك تشتم على هذه القنطرة هذا غير الحساب الذي يكون عند الصراط والحساب عند الميزان والحساب قبل الصراط. هذا الحساب حساب آخر حساب حسنات وسيئات من كان له مظلمة من أخيه من مال أو عرض فليستحله قبل أن يكون دينار ولا درهم، إنما الحسنات والسيئات. طب لماذا لم يجعل الله هذه القنطرة قبل الصراط؟ يعني الله عز وجل علم أن هؤلاء الذين عبروا الصراط لهم حسنات كثيرة تزيد على سيئاتهم، فلذلك نجوا في الوزن، نجوا. نعم نجوا، نعم، ليسوا مفلسين. المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك لما هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فلت من حسناته أخذ من سيئاته ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. هو ليس من هذا الصنف. الذي عبر الصراط وأصل إلى القنطرة ليس من صنف المفلسين، إنما عنده حسنات كثيرة. طيب، لكن يبقى أنه سيدخل الجنة مع من ضربه ومع من شتمه، يبقى بينهما شيء. نعم، والجنة ليس فيها نزاع وليس فيها بغض وليس فيها حسد وليس فيها حقد، فناسب أن تكون هذه القنطرة يقتصون مظالم كانت بينهم في الدنيا. نعم، كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا، كما في الحديث، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، نعم، إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وأذبوا أذن لهم في دخول الجنة. إذا لا يمكن أن يدخلوا الجنة إلا بعد التهذيب والتنقية، إلا بعد التهذيب والتنقية. نعم، هذه القنطرة هي جسر آخر يكون بعد الصراط، يكون بعد الصراط. نعم، هل في مقالة في الفرشة قنطرة؟ نعم، لا أدري هل نفاه أحد أم لا. نعم، الله أعلم. حتى إذا حذبوا ونقوا أذن لهم في الدخول الجنة، والذي نفس محمد بيده لا أحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. طيب، ما معنى هذا؟ ما معنى العبارة الأخيرة يا رينات؟ يعني تقصد بحديث جنة. نعم، وإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، والذي نفس محمد بيده لا أحد أهدى بمنزلتي في جنة منه بمنزلتي كان في دنيا. واضح المعنى، أنك تعرف بيتك في الجنة وتعرف زوجاتك في الجنة من الحور العين أكثر من معرفتك ببيتك وزوجتك في الدنيا. أكثر من من يأتي بهذا المعنى في القرآن؟ دليل على هذا من القرآن، قال تعالى، وهذا تفسير بعض أقوال بعض المفسرين، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ما معنى عرفها لهم؟ يعني عرفهم مكانهم في الجنة. ابن القيم في شفاء العليل ذكر أن الهداية أربعة أنواع. الهداية أربعة أنواع. النوع الأول في قول تعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، يعني خلق هذا كل مخلوق إلى ما يناسبه، هذا النملة كيف تجمع طعامها، هذا الولد كيف يرضع من أمه، هل النملة هناك من علمها، يعني هذا السمكة كيف تسبح. يقولون السلاحف عندما تضع بيضها على، رأيتم هذا في الفيلم، ترى هذا في الأفلام الحيوانات، السلاحف تضع البيض، السلحفة البحرية تضع البيض على الشاطئ، وأول ما يفقس هذا البيض تجد سلاحف تذهب إلى البحر. طب كيف عرفت مكان البحر وكيف عرفت أنها خلقت للبحر؟ يعني سبحان الله. نعم، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، قدر هذا كل مخلوق إلى ما يصلحه في الدنيا. ثم هداية الدلالة والإرشاد بإرسال الرسل، ثم هداية التوفيق والإلهام للمؤمنين، ثم الهداية في الآخرة لأهل الجنة وأهل النار، يدخلهم الجنة عرفها لهم. أما الكفار، نعم، فهدوهم إلى صراط الجحيم، أهدوهم إلى صراط الجحيم، فيدخل كل واحد من الكفار مكانه الذي قدره الله له في النار، عياذا بالله. هذه أربعة أنواع للهداية. إن أحدكم فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله. طب ما العلة أنه يكون أهدى بمنزله؟ يعني ما الحكمة في هذا؟ يعني أعدى أعرف أو أهدى أكثر هداية، أعلم أعرف حتى لا يتأخر في نعمه. وماذا أيضا؟ يكون إنسان يعلم قبل يأتي إلى أن يأتي ويكون علما حتى يعجل له التلاعم بتمام الإلف عندما يألف المكان. أنت عندما تسكن في مكان جديد تأتي مصر أول مرة ممكن لا تتعود على مصر, لا تتعود على الكشري والفول حتى تحتاج إلى وقت يعني. تعرف الأماكن, تعرف الأماكن عندما تألفها خلاص تطمئن ممكن في الأول تنفر لأنك لا تعرفها. نعم. فالإلف يعجل النعيم, والله عز وجل يعجل نعيم أهل الجنة بإلفهم لأزواجهم ولبيوتهم. ممكن تتزوج امرأة لا تعرفها يعني ممكن تحبها بعد وقت. نعم. وقد لا تحبه أصلا. أما في الجنة تدخل خلاص تعرف زوجتك مباشرة لكانك تعرفها من الدنيا. نعم. أما التي في الدنيا قد تنسى. فليس كذلك طبعا. نعم. قال وأخرج ابن أبي حاتم. نعم. وأخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح عن حسن قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحبس أهل الجنة بعدما يجوزون الصراط حتى يؤخذ لبعضهم من بعض ظلمات الدنيا ويدخلون الجنة وليس في قلوبهم بعضهم على بعض شيئا. في المعنى نعم ليس في قلوب بعضهم لبعض شيء من الحقد أو الحسد. قوله عبروا أي مضوا ونجوا من السقوط في النار بعدما جاوزوا على الصراط. جازوا الصراط. جازوا أي مروا يعني, لأنه قال في نعم قال في المثل نعم فمن مر على الصراط دخل الجنة فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض فإذا أذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. نعم. قال القرطبي رحمه الله هؤلاء المؤمنون هم الذين علم الله أن القصاص لا يستنفذ حسناتهم. هذا الذي تكلمنا عنه. نعم. وخرج من هذا صنفان, من دخل الجنة بغير حساب ومن أوبقه عمله. خرج من هذا أي هذا القنطرة. القنطرة الذي دخل الجنة بغير حساب لن يقف على قنطرة أصلا لأنه لا حساب عليه أصلا, فمن باب أولى لا يقف على قنطرة. هو أصلا يعني يحاسب عند الميزان أصلا. نعم سبحانه. فمن باب أولى لا يقف على قنطرة. فهذا درجته عالية جدا. طب والآخر درجته سافلة وهو الذي ماذا أوبقته ذنوبه لم يصل إلى قنطرة أصلا وسقط من على الصراط عيادا بالله. نعم. فالذي سقط من على الصراط لن يصل إلى القنطرة. طب الذي دخل الجنة بغير حساب ها سيمر على الصراط ولن يحاسب عند الميزان ولن لن يمر على القنطرة من الصراط إلى الجنة مباشرة. نعم. خرج من هذا الصنفان من هذا من القنطرة من الوقوف على القنطرة. ما هما الصنفان اللذان لن يقف على القنطرة؟ من سقط من على الصراط في النار سواء كان كافرا طبعا أو عاصيا من أهل الكبائر الذين لم يغفر لهم, ومن دخل الجنة بغير حساب. صحيح. نعم. هذان الصنفان لن يقفا على القنطرة. نعم. قوله على قنطرة, القنطرة الجسر وما ارتفع من البنيان. قاله في القاموس وهذه القنطرة المذكورة في الحديث قيل هي من تتمة الصراط وهي طرفه الذي يلي الجنة, وقيل إنهما صراطان. وبهذا جزم القرطبي ولكن القنطرة صراط خاص بالمؤمنين وليس يسقط أحد منهم في النار. قوله فيقتص لبعض من بعض أي يستوفى لكل واحد ما له عند الآخر. وهذا الاستيفاء اختلفوا فيه على أقوال. صفة الاستيفاء في الحقيقة هذه الأقوال لا ينبغي الخوض فيها لأنها لم يرد عليها نص. بعضهم قال الاتفاء أن يعوض الله المظلوم خيرا من مظلمته، يعوض المظلوم خيرا من مظلمته ويعفو عن الظالم، يعني يأتي المظلوم والظالم على قنطرة شخص شتم شخصا فيقول الله مثلا للمظلوم سأعطيك كذا في الجنة فيعوضه ويعفو عن الظالم. طيب وقيل إن المظلوم يأخذ من حسنات الظالم فتقل منزلة الظالم في الجنة، هو عنده حسنات كثيرة يعني هو عبر الصراط مثلا بمليون حسنة فيأتي المظلوم يأخذ منه نصف مليون سيبقى له نصف مليون فتقل منزلته في الجنة مثلا يعني. نعم وضح هذا؟ نعم هذا المعنى واضح؟ نعم. وقيل إن الله يعوض المظلوم بمعنى أن يلقي في قلب العفو دون أن يعوضه شيء، يعني كل هذه الأقوال ذكرت في هذه المسألة. نعم قوله فإذا حذبوا ونقوا بضم الهاء والنون فهما بمعنى التمييز والتخليص من التعبات تبعات من التبعات. التبعات يعني ماذا؟ تبعات الذنب، عقوبة الذنب من العقوبات. وقوله أذن لهم في دخول الجنة أي بعد اقتصاص بعضهم من بعض وخلاصهم من التعبات تبعات من التبعات التي بينهم فلا يبقى في قلوب بعضهم على بعض شيء ويدخلون الجنة وقد ذهب ما في قلوب بعضهم على بعض من غل من الغل والحقد وغير ذلك. قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل الآية. قال في المدح رحمه الله وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته. هذا يلزم أن النبي يكون قبل 70 سنة في الجنة. طبعا بعد ما دخلوا الجنة وتعلموا باب الناس أول من لن يدخل أحد الجنة قبل النبي عليه الصلاة والسلام. نحن نقوم بعد ما جاء بعد سنة تأخروا إذن هو أول يدخل لا يكون معه أحد ثم يأتي شيخ وشيخ بالضبط. وتقدم الدخول كما قلنا قبل ذلك لا يدل على تقدم المنزلة، تقدم الدخول لا يلزم منه تقدم المنزلة، قد يتأخر في الدخول وتكون منزلته أعلى. نعم أو النبي ثم باقي الأنبياء النبي وأمته والعزم ثم ثلاثة. نعم ثم ذلك باقي الأمم، أمته نحن تدخل أولا ثم باقي الأمم. نعم نجي نفهم من هذا أن الحوض قبل الصراط. ما الإشكال في هذا؟ لا ليس إشكال، هذا يؤكد لأن قلنا أن الحوض قبل الصراط تمام. لأن الذين يجرون أن الذين يدخلون الجنة بغير حساب هم يدخلون الجنة بغير مرور على الصراط. لا لم أقل هذا، يمرون بغير مرور على قنطرة. نعم قنطرة الصراط لابد أن يمر حتى الأنبياء يمرون على الصراط. نعم. قال تعالى وإن منكم إلا واردها، وهذه المسألة فيها خلاف بين الصحابة قديم. هي مسألة ماذا؟ أذكرها سريعا، مسألة الورود على الصراط. هل معنى الورود معناه دخول النار؟ أن الورود دخول النار هذا ثبت عن بعض الصحابة، ثبت عن بعض الصحابة أنهم يرون أن الورود معناه ماذا؟ الدخول. وضح هذا أنه يمر على الصراط يعني يدخل النار. فقالوا يدخلون النار وتكون عليهم ماذا؟ بردا وسلاما. ثبت هذا ابن عباس وعن جابر بن عبد الله وعن عبد الله بن رواحة، كل هؤلاء يقولون ماذا؟ إن معنى الورود الدخول، أنهم يدخلون النار فتكون عليهم ماذا؟ بردا وسلاما. واستدلوا على ذلك بحديث مثلا حديث مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات له ثلاثة لم تمسه النار إلا تحلة القصر. ما معنى الحديث؟ من مات له ثلاثة من الأولاد لم تمسه النار إلا تحلة القسم. ما هو القسم؟ القسم هو هذه الآية وإن منكم، هناك قسم محذوف يعني والله إن يعني ما نافية، ما منكم إلا واردها. فيردوها يعني ماذا؟ يدخلها. ولكن هذا حديث ليس صريحا، ما هو ممكن تمسه النار يعني يمسه حرارة النار عند المرور على الصراط مثلا بحسب عمله. طيب فيقولون يدخلون النار وتكون عليهم بردا وسلاما ثم يخرجون منه. واستدلوا كذلك بأن الورود في لغة العرب معناه المرور الدخول الدخول، وهذا أيضا استدل فيه نظر، لأن الورود ورد في القرآن بالمعنيين، ورد المعنى الدخول كقول تعالى مثلا في فرعون يخدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار أي أدخلهم، وجاء الورود بمعنى المرور أو الإتيان كقول تعالى ولما ورد ماء مدين، ورد أي أتى، هل موسى دخل داخل الماء؟ ورد ماء مدين أي أتى ماء مدين، أتى فهمت؟ موسى يدخل داخل الماء، فإذا الورد قد تأتي بمعنى وصل إلى المكان أو بمعنى دخل فيه، فإذا ليس الورود صريحا في الدخول. ولذلك القول الآخر في المسألة أن الورود معناه ماذا؟ معناه المرور، وهذا القول اختاره كثير من أهل العلم. طب كيف استدلوا أيضا أصحاب القول الأول أن باقي الآية تدل على هذا؟ قال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. ننجي الذين اتقوا قالوا نخرجهم من النار، ونظر أي نترك الظالمين فيها في النار، كيف يجاب عن هذا؟ ينجى في شراب يعني لا. هم قالوا النجاة معنى ذلك أنهم دخلوا ثم الله أنجاهم، فقال لهم الفريق الثاني من قال لك إن النجاة لابد أن تكون بعد وقوع العذاب؟ النجاة قد تكون بعد انعقاد أسباب العذاب، والدليل على هذا كل الآيات التي وردت مثلا في إنجاء الأنبياء. نعم. ونوح إذ نادى من قبله فنجيناه وقومه من الكرب العظيم. هل نوح غرق في البحر ثم الله أخرجه؟ لا. فالنجاة معناها ماذا؟ ها؟ معناها ماذا؟ إما النجاة بعد وقوع العذاب أو النجاة قبل وقوع يعني قبل وقوع العذاب ولكن بعد انعقاد أسبابه. فهمتم هذه؟ فهمتم أم لا؟ يعني ولما جاء أمرنا نجينا هودا. معنى نجينا هودا، هل هود أصابته الصيحة مات يعني والله أخذها؟ نجينا لم يعذب أصلا، فلا يلزم من أن الله ينجيهم أنهم دخلوا النار. مثلا يعني خلافية، طيب مثلا فيها خلاف كبير، ابن أبي العز في شرح الطحاوية ذكر أدلة الفريقين ومال إلى أن المرور معناه الورود معناه المرور، الورود معناه المرور. نعم لم أفهم الحديث الذي ذكرت آنفا مع أثرت أولاد من مات له ثلاثة من الولد. نعم. فاحتسبهم عنده ثلاثة أولاد ماتوا لا يدخل النار، هذا فضل موت الولد. تمام. لم تمسه النار إلا تحلة القتل. تمام. نعم. قوله وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، وذلك لفضلها على الأمم، قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس الآية. وفي المسند ما هنا الشيء الوسط بمعنى الخيار. الخيار خيار. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها. توفون أي تكملون. وأكرمها على الله. لكن ليس معنى هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون الأولون يوم القيامة نحن أول من يدخل الجنة، ليس معنى أن أمته تدخل قبله؟ أكمل أمة محمد هل أمة النبي تدخل أولا قبل الأنبياء أم الأنبياء أولا؟ الأنبياء يعني الترتيب يكون هكذا، النبي عليه الصلاة والسلام أول من يدخل ثم الأنبياء فقط، الأنبياء فقط ثم أمة محمد ثم باقي الأمة. فهمت؟ ما توفون بمعنى تؤمنون؟ تكملون يدخلون من باب واحد تحت كل شيء. الله أعلم، الأمر غيبي، لكن الجنة لها أبواب، لها 8 أبواب كما في حديث أبي بكر. نعم. من كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام، من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، حديث طيب. لكن كيف يدخلون؟ الله أعلم. لكن ورد في الحديث أن الناس يدخلون على قدر على حسب عملين من أبواب الجنة. طيب أنتم توفون أي تكملون، أنتم توفون أي تكملون. نعم. وأما قوله سبحانه في بني إسرائيل وفضلناهم على العالمين، فالمراد والله أعلم على عالم زمانهم كالشعب مختنصر وغيره. مختنصر واحد كافر الذي سلطه الله على اليهود، فقول الله عز وجل عن بني إسرائيل وفضلناهم على العالمين أي عالم زمانهم. نعم. أنتم توفون 70 تكملون، يعني هناك قبلنا ستة. قبلنا منذ خلق الله آدم إلى بعثة النبي كان هناك 69 أمة، نحن رقم 70. نحن الأمة 70. نحن أنتم خيرها وأكرمها على الله، أنتم خير هذه الأمم وأكرمها على الله. نعم، وهذا حديث صحيح كما عندك في حاشية حسنة والشيخ الألباني. نعم. نعم. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن السابقون الأولون يوم القيامة، بيد أن بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. نحن السابقون الأولون يوم القيامة في ماذا؟ في كل شيء، في البعث والحساب والمرور على الصراط ودخول الجنة. طيب، بيد أنهم، غير أنهم يعني الأمم السابقة اليهود والنصارى، أوتوا الكتاب من قبلنا، يعني هم أوتوا الكتاب من قبلنا لكن الله فضلنا عليهم وأوتيناه من بعدهم. فكوننا آخرين زمنا لا يعني أننا آخرين دخولا، أقل فضلا. هذا كما قلنا منذ قليل، ماذا؟ إن من سبق في دخول الجنة لا يلزم أن يكون أعلى فضلا، قد يتأخر. نعم، بعض الناس عن دخول الجنة بسبب مثلا كثرة مال فيحاسب على ماله، كأغنياء المؤمنين والفقراء يدخلون قبلهم ثم يسبق الفقير الذي دخل قبله، صحيح؟ نعم. أي لم يسبقون إلا بهذا القدر، بمعنى بيد معنى سوى وغير وإلا ونحوها. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة. وروى الدارقطني من حديث عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الجنة حرمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلها وحرمت على الأمم حتى تدخلها أمتي. وهذا ضعيف. قال ابن القيم رحمه الله: فهذه الأمة أسبق الأمم خروجا من الأرض، وأسبقهم إلى أعلى مكان في الموقف، وأسبقهم إلى ظل العرش، وأسبقهم إلى الفصل والقضاء بينهم، وأسبقهم من الجواز على الصراط، وأسبقهم من دخول الجنة. فالجنة محرمة على الأنبياء حتى يدخلها محمد صلى الله عليه وسلم، ومحرمة على الأمم حتى تدخلها أمته. وأما أول الأمة دخولا فأبو بكر الصديق، كما رواه أبو داود في السنن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة هي السؤال والتجاوز عن الذنوب والجرائم، وعرفها بعضهم بقوله هي سؤال الخير لغيره، وهي مشتقة من الشفع وهو ضد الوتر، فكأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال المشفوع. والشفاعة ثابتة تواترت الأدلة في إثباتها، فمنها ما في الصحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة يدعوها، فأريد أن أخبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. نعم. وفي حديث آخر في لفظ آخر أنه قال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. معنى دعوة مستجابة يعني دعوة واحدة مستجابة على سبيل القطع، وإلا كل دعاء الأنبياء مرجو الإجابة لكن على سبيل الرجاء ليس على سبيل القطع. نعم. أما الدعوة الوحيدة التي للنبي على سبيل القطع لم يدعو بها في الدنيا، يعني مثلا نوح دعا بها على قومه: لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. موسى دعا بها على فرعون: إنك أتيت فرعون ملأ زينة وموالا في الحياة الدنيا، قال اجتد على قلوبهم. نعم. يعني الشاهد من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يدلك هذا الحديث على ماذا؟ على عظم حبه لأمته، أنه فضل أمته على أهله، على عمه، على أبيه وأمه، لم يدعو مثلا بنجاة أبيه وأمه. فهذا من موجبات محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قدم أمته على نفسه وعلى أقاربه، على أحب الناس إليه. نعم. ف فاختبأ هذه الدعوة شفاعة لأمته يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. نعم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. متفق عليه. وصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أول شافع وأول مشفع، وأنه ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتي فيعجل في ضحضاح من النار. والضحضاح من النار يعني نار تبلغ كعبيه. ونعم هو أول شافع وأول مشفع. سيد قول النبي عليه الصلاة والسلام أنا أول شافع يعني أول من يطلب الشفاعة. نعم. أول مشفع أول من يؤذن لي في الشفاعة. لأن الشفاعة لابد فيها من إذن الله عز وجل ورضاه عن الشافع والمشفوع له. نعم. شامل أن يرجو إنسان لا تحب بعض الناس. نعم. أن يكون يحبه ولا يحبه لا يحبه هناك لا يراه، لا نقول أنه لا يراه أصلا يعني ولا في جنة وفي خارج جنة ولا في أي مكان. هذا سهل لا يتصور. هو أخونا يسأل هل يمكن أن الإنسان لا يحب شخص فيطلب من الله ألا يراه في الجنة؟ هذا لا، السؤال لا يمكن، لا يرد. لماذا؟ لأن لماذا تحبه؟ بسبب بغض لك، والله قال ونزعنا ما في صدور من غل. هل الغل سينزع؟ هل هناك أعظم من ممن قتلك؟ ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد؟ فكلاهما يدخلان الجنة. فالمقتول لا شك أنه لو عاش في الدنيا سيبغض من قتله يعني قطعه عن الدنيا، ومع ذلك الله يزيل ما في قلبه في الآخرة، فكيف بما دون ذلك؟ فالجنة ليس فيها مشاعر سلبية، مشاعر سلبية يعني خوف حزن بغض، هذه المشاعر السلبية ليست في الجنة أصلا. وروى البيهقي حديث خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل الشطر أمة الجنة فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين. الخطئين. الحديث ضعيف ولكن معناه جميل، ضعيف لكن معناه استأنس به، يعني يقول صلى الله عليه وسلم خيرت بين الشفاعة، خيرني الله بين أن يعطيني الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمتي الجنة، يعني يدخل نصف أمتك الجنة أو الشفاعة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. لماذا أعم وأكفى؟ لأنه صلى الله عليه وسلم سيشفع لمن؟ العصاة. نعم. للعصاة. طيب لو صح الحديث يعني ولكنه ضعيف، لماذا لم يختار النصف واختار الشفاعة؟ ذكر أنها أعم وأكفى. ما معنى أعم؟ ما معنى ماذا بعم؟ لو عندما أعم يعني ستشمل حتى العصاة. أما لو دخل النصف أمة الجنة من الذي سيدخل؟ الطائعون، فيبقى العصاة داخلين في النار. فالشفاعة إذن أعم. وأيضا اختار الشفاعة، اختياره صلى الله عليه وسلم للشفاعة فيه معنيان. المعنى الأول أنه يعلم عظم رحمة الله، عظم رحمة الله، لأن الله خلق الرحمة جعلها 100 جزء، الرحمة المخلوقة، فادخر 99 للآخرة. فلما علم عظم رحمة الله التي ادخر لعباده في الآخرة طمع في الشفاعة، طمع في الشفاعة. وقد يقال أيضا إنه علم قدر أكمل أهل الجنة، قدر منزلتي عند الله، أن له منزل عند الله، وأن الله عز وجل سيأذن له في الشفاعة، كما في حديث الشفاعة في الصحيحين أن الله يحد له حدا 3 مرات، يرجع اذهب فأخرج من الجنة، أخرج من الجنة، أخرج من الجنة، حتى يخرج من كان في قلبي مثقال ذرة، ثم يخرج الله عز وجل من شاء بعد ذلك بلا شفاعة. طيب لكنها للمذنبين المتلوثين، أي بالذنوب الخاطئين. المذنبين المتلوثين

بعد أن يتدافع الأنبياء أصحاب الشرائع آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام وقد تكاثرت الأحاديث في إثباتها. وردت من حديث أبي بكر الصديق وأنس وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر وحذيفة وعقبة ابن عامر وبسعيد الخدري وسلمان وغيرهم، وهي المرادة بقوله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة الحديث. وهذا الحديث ذكر السيوطي وأنه متواتر، وهذه الشفاعة خاصة به صلى الله عليه وسلم، وهي مجمع عليها لم ينكرها أحد. قاله: وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا جنة. وقد ذكرها أبو هريرة في حديثه الطويل المتفق عليه، وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول شفيع في الجنة. وهذه شفاعة كالتي قبلها خاصتان له صلى الله عليه وسلم. حين نطلب أن نجعل من أهل الشفاعة لا نحدد أي شفاعة نريد، إخراج من النار أو زيادة درجات. ممكن نطلب مطلقا شفاعة: لو كنت أهل النار أكون تحت الشفاعة يخرجني، لو كنت أهل الجنة يرفعني بشفاعة. تدعو لمن؟ يعني لا فهمت. الله يجعل من أهل الشفاعة. نعم، لا بأس، أنت لا تعلم حالك، لا أحد يعلم حاله. تقول: اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في نبيك عليه الصلاة والسلام، وأنت لا تعلم حالك. هل أنت تصدق قول أن تكون من أهل الجنة ونبي يشفع في رفع الدرجات في الجنة؟ لا، تقول شفع في نبيك، يعني إذا كنت أي شفاعة يدخل فيها كل أنواع الشفاعة، من الشفاعة التي يشفع فيها النبي أن يستفتح لنا أبواب الجنة، من الشفاعة التي يشفع الشفاعة العظمى، وشفاعة أنواع. هناك ثلاث شفاعات يختص بها النبي عليه الصلاة والسلام، ما هي؟ العظمى، شفاعة العظمى، الثانية خروج خفيف العذاب لأبي طالب، الثالثة أبي طالب، الثالثة فتح باب الجنة. يعني شفاعة العظمى، تخفيف العذاب في أبي طالب، فتح باب الجنة، هذه شفاعات الثلاثة مختصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما سائر الشفاعات يشترك فيها المؤمنون مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهي ماذا؟ الشفاعة في قوم عصاة دخلوا النار أن يخرجوا منها، الشفاعة في قوم عصاة استحقوا دخول النار ألا يدخلوها، الشفاعة في رفع درجات مؤمنين في الجنة. نعم، هذه الثلاثة يشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره. نعم. قوله الثالثة: فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها. ألا يدخلها. نعم. لآخره. فهذه الشفاعة في عصاة الموحدين الذين يدخلون النار بذنوبهم، والأحاديث بها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة، وبدعوا من أنكرها وصاحوا به من كل جانب ونادوا عليه بالضلال. قوله: وجميع ولسائر، أي باقي وجميع، وذلك لما روى ابن ماجه في حديث عثمان: يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. وفي الصحيح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: شفعت الملائكة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. الحديث. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الأنواع الأربعة، وزاد في الشرح الطحاوية وغيره أربعة أنواع أخر، فيكون الجميع ثمانية بأربعين بأربعة التي ذكرها المصنف. والخامس: شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم، وهذه مما لم ينازع فيه أحد. السادس: شفاعته صلى الله عليه وسلم في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة. أعرف؟ لا. ماذا؟ القسم السادس الذين

العلم. نعم الله أعلم. لذلك قال أهل العلم لم يقل ينشئ الله لها إنسان. افهم لم الكلمة خلق تشمل ماذا؟ تشمل إنس وجن، وممكن تشمل نوعا آخر من الخلق نحن لا نعلمه. فالملائكة مخلوقون وأنت مخلوق والجن مخلوق. ولذلك أهل العلم عندما تكلموا على هذا الحديث قال لا ينبغي الخوض في صفة هذا الخلق. قد يخلق جنسا ليس إنسا ولا جنا ولا ملائكة، جنس آخر يعني. من أدرك يعني؟ نعم لأن هؤلاء أصلا ليسوا مكلفين، لم يعبدوا الله في الدنيا. نعم لم يعبدوا الله في الدنيا. الله أعلم من سيكون هؤلاء، الله أعلم. نعم والدخول فيهم، والدخول فيهم نعم نوع من التكلف، نوع الدخول في حقيقتهم يعني نوع من التكلف. هذا أمر من أمور الغيب الله أعلم به. نعم إذن الإنس والجن والملائكة يكونوا جنس عشان لا الملائكة ليسوا في الكيف، الملائكة في الجنة. من قال الملائكة ليسوا مكلفين؟ الجنة للإنس والجن فقط، لمؤمني الإنس والجن فقط. الملائكة لم يخلقوا للتكليف ولا لعذاب ولا ثواب، لأن الملائكة ليسوا كالبشر لا يأكلون ولا يشربون ولا يتزوجون. والسلام إلى الملائكة عند دخول الأصحابين. طب هل معنى ذلك يدخلون يدخلون يعني والملائكة يدخلون عليه من كل باب، يدخلون للزيارة ليس للسكن؟ ما الإشكال عندك؟ كيف هذا؟ الملائكة ليسوا من جنس الإنس والجن. الإنس والجن نعم مكلفون، يعصون ويثابون. الملائكة متنعمون، منعمون بعبادة الله، هم لا يعصون الله ما أمرهم، لكن ليسوا من جنس البشر والجن، ليسوا أصحاب شهوة. هي الجنة ماذا النعيم فيها؟ النعيم في الجنة نعيم القرب من الله، وهذا متحقق عند الملائكة، ونعيم الأكل والشرب والجماع، وهذا خاص بالبشر والجن. لو إلى يلزم من ذلك خلق الذي يخلق الله في الجنة عندما سبق معاتي وزم بهذا الغرب؟ لا تجيب أن بني آدم، بني آدم من المجانين والأطفال الذين ماتوا قبل البلوغ في الجنة ولم يعبدوا الله. لو أتى لك ولد وهو صغير في الجنة ليس في الجنة؟ في الجنة. وحور العين حبد شيئا لم يعبد الحور العين الولدان المخلدون وإن كان ولدان لا ينعمون، حور العين يأكلون ويشربون ويتنعمون، وخلقوا خلقة للتنعم. قال ابن القيم رحمه الله: وأما اللفظ الذي في البخاري من حديث أبي هريرة أن ينشئ للنار من يشاء فيلقى فيها فتقول هل من مزيد، فغلط من بعض الرواة. هذا أوهم من الرواة باتفاق أهل العلم. انقلب عليه لفظه يعني هو كان ينشئ للجنة فأخطأ وقال ماذا ينشئ للنار. والله عز وجل أكرم وأعدل من أن يعذب من لم يعصيه. نعم نعم. وروايات صحيحة ونص القرآن يرده، فإن الله سبحانه أخبر أنه يملأ النار من إبليس وأتباعه، فإنه لا يعذب إلا من قامت عليه حجته وكذب رسله، كما قال سبحانه: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. فدل أنه لا يدخل أحد النار إلا بعد أن يقرر بأنه قامت عليه الحجة. كلما ألقي فيها فوج أي جماعة من الكفار سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. نعم. قوله: وأصناف جمع صنف وهو النوع، والصنف والنوع والضرب بمعنى واحد. قوله: تضمته أي استمرت عليه. قوله: الدار الآخرة سميت آخرة لتأخرها عن الدنيا وكونها بعدها. قوله: والثواب والعقاب، الثواب والمثوبة جزاء الطاعة، وهو من ثاب يثوب إذا رجع، ويكون الثوب في الخير والشر، إلا أنه في الخير أخص وأكثر استعمالا، وهو المراد هنا والعقاب العقوبة. قال الله سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا عصاه الله ونسوه الآية. وقال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أسوا بما عملوا ويجزي الذين أسوا بما عملوا نعم الذين أحسنوا بالحسنى. وفي حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه أنه يقول يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها وفيكم أعطيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن الجزاء مرتب على الأعمال. قال تعالى جزاء بما كانوا يعملون أي بسبب أعمالكم فالباء باء سببية. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ليس أحد منكم يدخل الجنة بعمله الحديث فالباء المنفية باء العوض وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الجنة كما زعمت المعتزلة أن العامل يستحق دخول الجنة على ربه بعمله وقولهم باطل. وقد تقدم الكلام على هذا البحث. قوله الجنة والنار. الجنة لغة البستان الذي فيه أشجار مثمرة سميت جنة لاجتنانها وتسترها لأن مادة الجيم والنون والنون تدل على الخفاء خفائها يعني. والمراد هنا الدار التي أعدها الله لأوليائه وعباده الصالحين. وأما النار فأعدها الله سبحانه وتعالى لأعدائه أعاذنا الله منها. فيجب الإيمان بهما واعتقاد أنهما حق موجودتان الآن لثبوت ذلك في الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وشي حل من المبتدع من أنكر في إثبات الجنة والنار تماما الآن يعني المعتزلة مذهب المعتزلة ماذا أن الجنة والنار ليستا مخلوقتين الآن نعم ويقولون إن خلق الجنة والنار لأن ما دليل المعتزلة كانوا لا فائدة منهم نعم هم يقولون ماذا لأن المعتزلة معطلة صفات مشبهة أفعال. معنى مشبهة أفعال يقولون ما الفائدة أن الله يبني الجنة الآن والنار ولا يسكنه أحد تعالى الله عن هذا الله ليس فقيرا ها ليتضرر ببناء الجنة والنار الآن وبخلقهما الآن. ويستدلون ببعض النصوص التي فيها شبهة لهم ما هي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثلا نعم دخلت الجنة فإذا هي طيبة التربة وهي قيعان وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة معنى ذلك أنها ما زالت تخلق. فالجواب أن أصل الجنة مخلوق نعم وأعمال العبد تبني له بيوتا في الجنة. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا وراح. التسبيح يزيد ملكك في الجنة. وقيعان في الحديث إنما هي قيعان وغراسها سبحان الله إلى آخره القيعان الأرض الطيبة التي تصلح للزرع نعم. فإذا الجنة مخلوقة والنصوص فيها كثيرة جدا وعدت للمتقين. أما من أنكر الجنة والنار بالكلية وانتسب للإسلام فهم الفلاسفة والفلاسفة يكفرهم أهل السنة كابن سينا والفارابي هؤلاء كفرهم أهل السنة. الفارابي له رسائل في ماذا في إنكار الجنة والنار بمعنى أنه يقول إن لا يوجد جنة ولا نار يوجد نعيم للروح وعذاب للروح أما البدن لن يبعث والبدن لن يعذب ولن ينعم وهذا كفر يعني كفر وإلحاد. طيب قال الله سبحانه عن الجنة أعدت للمتقين أعدت للذين آمنوا بالله يعني تذكر الآن النصوص التي تدل أن الجنة مخلوقة الآن. وعن النار أعدت للكافرين إن جهنم كانت مرصادا معدة مهيئة للطاغين مآبا مرجعا. وأما الأحاديث فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليها فنظر إليها فقال أي رب وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد إلا دخلها ثم حفها بالمكاره ثم قال يا جبريل اذهب فانظر إليها فذهب ونظر إليها ثم جاء فقال أي رب لقد خشيت ألا يدخلها أحد. فلما خلق النار قال يا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها فقال أي رب وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد فيدخلها، ثم حفها بالشهوات، ثم قال يا جبريل اذهب فانظر إليها، قال أي رب وعزتك وجلالك لقد خشيت ألا يبقى أحد إلا دخلها. رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن صحيح. كان هو حديث على بال أحد وعين رأت سمع. لا أفهم التعارض. فيها ما العين رأت، هذا عام مخصوص، مخصوص بمن رأها من النبي وجبريل، هذا عام مخصوص. فيها ما العين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والنبي رآها عليه الصلاة والسلام ورأى بينزله فيها. وفي صحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وفي صحيحين واللفظ للبخاري عن عبد الله بن عباس قال إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث وفيه فقالوا رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت تأخرت، فقال إني رأيت الجنة وتناولت عنقودا لو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع منها. سبحان الله. وفي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه ويم الذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيته لضحكتم قليلا ولبقيتم كثيرا. قال وما رأيت يا رسول الله؟ قال أعد الله الجنة لأوليائه وأعد النار لأعدائه. ولم يزل على ذلك أهل السنة والجماعة حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك وزعمت أن الله ينشئهما يوم القيامة وأن إيجادهما الآن عبث، وحملهم على ذلك عصرهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله، وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا، وقاسوه على خلقه في أفعالهم، فهم مشبهة في أفعال معطلة في الصفات. والأدلة على البطلان هذا القول أكثر من أن تحصى، كما تكاثرت الأدلة الكتاب والسنة على الدوام الجنة والنار وأنهما لا تنفيان أبدا ولا تبيدان. قال تعالى أكلها دائم وظلها، وقال إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، وقال وما هم منها بمخرجين، وقال في النار ولهم عذاب مقيم. وقال خالدين فيها أبدا، لغير ذلك من أدلتها التي لا تحصى. وإلا ما شاء الله القيد. نعم خرجنا فيها أبدا. طيب اختلف أهل العلم في هذا دليل لمن قال بفناء النار. قال تعالى وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، أصح ما قيل فيها وقد شاء أن يخلدوا فيها، فإنه يجوز تعليق الأمر بمشيئة الله حتى لو أن الله عز وجل قد أوجب على النفس أن يخلدوا فيها، فلا يصح الاستدلال بماذا؟ بفناء النار بهذه الآية، لأن الله قد شاء بقاءه، ولكن لماذا قال إلا ما شاء الله؟ حتى لا يظن أن خلودهم في النار مما أوجبه أحد على الله. هل هناك أحد أوجب خلود الكفار في النار على الله؟ الله لا يوجب عليه أحد شيئا، هو الذي يوجب على نفسه، فهمت؟ فعلق هذا بالمشيئة في حق أهل الجنة وفي حق أهل النار إلا ما شاء ربك، وفي حق أهل النار ليبين أنه لا أحد يوجب شيئا على الله، أن الله هو الذي يوجب على نفسه، فهمت؟ فمن أوجب على نفسه إلا أنه ماذا شاء، شاء أن يخلد فيه. نعم. وهل ثبتت نسبة هذا القول إلى ابن تيمية؟ لا، انظر، هذه مسألة كبيرة، مسألة ماذا القول بثناء النار، هل قال بها شيخ الإسلام أم لا؟ الشيخ عبد الرحمن صالح المحمود في كتابه موقف ابن تيمية من الأشاعرة ورسالة الدكتوراه له، له بحث كبير في هذه المسألة، أثبت فيها أن شيخ الإسلام لا يقول بفناء النار. لو نقول كثيرة جدا صريحة يقول مثلا في بعض الآيات، وهذه الآية رد على من قال بفناء النار. أما ابن القيم كلامه فيها مضطرب، له ثلاثة أقوال، قول بالفناء وقول بالتوقف وقول بعدم الفناء. في حد الأرواح قال بالفناء، في الشفاء العليل قال بالتوقف، لا أدري في الكتاب الثالث أظن في قبل الصيب قال بعدم الفناء، صراحة قبل الصيب نعم قال بعدم الفناء، فكلامه فيها مضطرب ابن القيم. أما ابن تيمية قطعا لا يقول بفناء النار. والذين قالوا بفناء النار نعم أيضا اختلف عليهم، هل يقصدون فناء النار أي نار الموحدين أم جنس النار؟ على كل حال هذه المسألة السلف أجمعوا عليه، والخلاف فيها خلاف حادث. طيب، لكن لم ينسب القول بفناء الجنة إلى أحد من أهل السنة. الذين يقولون بفناء الجنة هم الجهمية، الجهمية يقولون بفناء الجنة والنار، الجهمية هم الذين قالوا بفناء الجنة والنار. أما أهل السنة لم يقل أحد منهم بفناء الجنة أبدا. نعم. إن هذا رزقنا ما له من نفاد عيتين صح؟ أهل الجنة بالضبط. لا تتكلم عن أهل الجنة. قوله وتفاصيل ذلك أي تبيين ذلك وتوضيحه مذكورة في كتب المنزلة من السماء، فإن يوم القيامة وما اشتمل عليه معروف عند الأنبياء عليهم السلام من آدم إلى نوح إلى إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من حين أحبط آدم. قال تعالى احبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وقال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. ولما قال إبليس ماذا؟ تفاصيل ذلك ماذا يخبر؟ هو في المتن كان يتكلم عن الإيمان باليوم الآخر. تفاصيل اليوم الآخر والجنة والنار موجودة في الوحي. تفاصيل الجنة والنار واليوم الآخر موجودة في الوحي. قال وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء. في الكتب المنزلة من السماء، ولكن لا يوجد كلام في تفاصيل اليوم الآخر كما جاء في شريعتنا، فهي كتاب من الكتب المنزلة كما ذكر هذا شيخ الإسلام في موضع أنه لا يوجد نظير لما جاء في الشريعة في تفاصيل الآخرة، تفاصيل اليوم الآخر. نعم. لما قال إبليس أنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وأما نوح فقال سبحانه حكاية عنه والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. وقال إبراهيم والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ولماذا أقرأ هذه الآيات؟ أن في الأنبياء أن الأنبياء كانوا يقرون بالآخرة باليوم الآخر من أول نوح إبراهيم. وقال ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال عن موسى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. هذا ربنا اغفر لي من نوح لا منوح. نعم لا منوح ربنا اغفر لي ولوالدي. نعم هذا كلام إبراهيم عليه السلام. ويذكر أن كل نبي من الأنبياء من من الأنبياء كان نعم يثبت اليوم الآخر، كل الأنبياء يثبتون اليوم الآخر، فيذكر بعض الآيات في هذا. نعم اغفر لي ولوالدي مستثنى والده يبقى مسافرا. لا لا لا هذا قبل أن ينهى الاستغفار لأبيه. ومؤمن آل فرعون كان يعلم المعاد وأنما آمن بموسى وحذر قومه مما يقع يوم القيامة. فقال تعالى حكاية عنه ويا قوم إني أخاف عليكم يوما تناد إلى قوله إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، إلى غير ذلك مما هو مذكور في الكتب السابقة وعن الأنبياء عليهم السلام. قوله المأثور، نعم، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور، يعني أنبياء المتن، أي المنقول المذكور. تقول أثرت الحديث إذا نقلته من غيرك، واصطلاحا الأثر يطلق على المروي مطلقا سواء كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابي، وهو قول الجمهور. قوله العلم، أي العلم الشرعي النافع، وهو ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: العلم مقام عليه الدليل، والنافع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاثة فما سوى ذلك فهو فضل العلم: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عاجلة. حديث ضعيف لكن معناه صحيح، يعني العلم الكتاب والسنة. نعم. قال ابن القيم رحمه الله في نونية: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين الرأي فلاني. نعم، مفهوم البيتان. نعم. قال الشيخ تقي الدين: العلم الممدوح هو الذي ورثه الأنبياء. ورثه الأنبياء. ورثه الأنبياء. وهذا العلم أقسام ثلاثة: الأول علم بالله وأسمائه وصفاته وما يتبع ذلك، وفي مثله أنزل الله سورة الإخلاص وآية الكرسي ونحوهما. الثاني العلم بما أخبر الله به من الأمور الماضية ومما يكون من المستقبلة ومما هو كائن من الأمور الحاضرة، وفي مثله أنزل الله القصص والوعد والوعيد وصفة الجنة والنار. الثالث العلم بما أمر الله به من الأمور المتعلقة بالقلوب والجوارح من الإيمان بالله ومن معارف القلوب وأحوالها وأحوال الجوارح وأعمالها، وهذا يندرج فيه العلم بأصول الدين وقواعد الإسلام، والعلم بالأقوال والأفعال الظاهرة مما هو مذكور في كتب الفقه. إذن الأول هو علم بالله وأسماء وصفاته، علم العقيدة. الثاني يدخل فيه علم العقيدة أيضا ولكن بالمغيبات، العلم بالجنة والنار، تفاصيل اليوم الآخر، العلم بقصص الأنبياء، ماذا حدث في الماضي. الثالث العلم بالحلال والحرام وبأعمال القلوب والجوارح. قال ابن القيم: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن. هذا القسم الأول، العلم بماذا؟ بأسماء الله وصفاته وأسمائه. والأمر والنهي الذي هو دينه، هذا هو الثاني. نعم، العلم بالشريعة بالحلال والحرام. طب الثالث: وجزاؤه يوم المعاد الثاني، يعني العلم بأمور الآخرة. نعم. قوله: الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم. الموروث من الإرث، وهو لغة البقية، وانتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرين، والمراد به هنا إرث العلم والحكمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء: والعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، بنصيب وافر، بنصيب كثير. نعم. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه: إنما ترك ما بين الدفتين، يعني القرآن. يعني لما سئل هل ترك النبي شيئا فقال ترك ما بين الدفتين، يعني القرآن والسنة، يعني القرآن والسنة مفسرة له ومبينة وموضحة تابعة له، والمقصود يعني القرآن، خلاص انتهى الكلام. ثم قال: والسنة، يعني ترك القرآن. طب أين السنة؟ السنة مفسرة وموضحة، لأن السنة قرينة للقرآن أي تابعة له، والمقصود الأعظم كتاب الله، ولذلك لم يذكر إلا القرآن. ليس معنى ذلك أن عباس يعتبر السنة عشان من هذا طبعا، لما ذكر القرآن وسكت عن السنة لأنها قرينة للقرآن. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه هو السنة. نعم. قوله يكفي أي يغني، إن هو قال نعم ومن السنة المأثورة فيها من العلم ما يكفي، فيها من العلم ما يكفي أي يغني. قوله يشفي مأخوذ من شفى يشفي أي يبرئ. قالوا في العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده يشفي ويكفي أي يبرئ. فالكتاب والسنة بهما غاية الشفاء والكفاية، فقد أنزل الله على نبيه القرآن العظيم الذي شرفه الله على كل كتاب أنزله وجعله مهيمنا عليها وناسخا لها. والسنة مفسرة للقرآن ومبينة له وموضحة له، كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال تعالى أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقال قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وفي كتاب الله وسنة رسوله غاية الشفاء لجميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة. وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يتغن بالقرآن. يتغنى بالقرآن يعني ما معنى يتغنى بالقرآن؟ هناك خلاف بين أهل العلم، هو إنما ساق هنا ماذا قصد، ماذا قصد من ذكره؟ العمل الاستغناء. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني ليس منا من لم يستغني بالقرآن، يستغني به عن غيره، يستغني به عن غيره. نعم. وفي ولكن الأظهر هو المعنى الثاني، الأظهر هو المعنى الثاني، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. نعم. وهناك رواية فيها زيادة عند البخاري يزهر به، يزهر به. فعلم أن التغني ماذا؟ هو تحسين الصوت. فهمت هذا؟ نعم. إذن هو ساقه لأجل المعنى الثاني. ما هو المعنى الثاني؟ تحسين الصوت. لا. يستغني. وتحسين الصوت ليس المراد في الكلام هنا. تمام. هنا قصد ماذا؟ قصد في كتاب الله ورسوله غاية الشفاء. نعم. فالقرآن يغني عن غيره. ولكن الأظهر هو المعنى أنه يتغنى بمعنى ماذا؟ يستغني عن غيره. لا هنا المراد، هنا المراد، لكن المعنى الأظهر يجهر به، يحسن صوته. لا يحسن صوته لأن سياق الحديث يدل على هذا. نعم. واضح؟ سياق الحديث يدل على هذا. بعضهم جمع بينهما قال يتغنى بالقرآن يعني يحسن صوته به، نعم، ويستغني به عن غيره. واضح؟ نعم. ولما رأى مع عمر ورقة من التوراة غضب صلى الله عليه وسلم قال أمتهوكون يا ابن الخطاب، أمتهوكون يا ابن الخطاب، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. البخاري يرجح قول الاستغناء. البخاري بواب بابا في هذا الحديث قال باب من لم يتغنى بالقرآن، ثم أورد آية بعد الترجمة قال تعالى أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب. إذن هو يرجح ماذا؟ الاستغناء. أولم يكفيهم، وهذا قول سفيان بن عيينة. أما الشافعي وغيره يرجحون أن يتغنى بمعنى يحسن صوته. نعم. المتهوك هو المتحير، تهوك أي تحير. لماذا؟ لأن عمر رضي الله عنه كان معه صحيفة من التوراة، فالنبي يقول هل أنت متحير تحتاج أن تعرف العلم من التوراة؟ يعني هذا إنكار، استفهام إنكاري. نعم. أمتهوكون يا ابن الخطاب لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فهمت المعنى؟ نعم. يعني أنت تريد أن تكمل علمك صح من التوراة، هل عندك حيرة؟ يعني لم يكفيك الوحي، الوحي يكافيك. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه حينما سمع رجلا من قيس كتب كتاب دانيال غضب عليه وأمره فمحاه وساق ما عمل معه النبي صلى الله عليه وسلم. دانيال نبي. نعم. من أنبياء بني إسرائيل. نعم. وجدوا الصحابة في فتح تطر، ولما وجدوا أمر عمر بأن يحفر قبور كثيرة ويدفن فيها حتى لا يستدل عليه. وكيف عرفوا أنه نبي؟ أنه وجدوه أولا لم يتغير منذ آلاف السنين، وجدوا عند رأسه كتابا، فلما ترجموا فهموا أنه نبي، فبعض الناس ترجموا هذا الكتاب. ولم يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكمل الله له الدين، فلا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها عنه. وقد أعطي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم وخواتمه، وقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحبة البيضاء، محجة البيضاء، على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا. المحجة البيضاء يقصد بها الشريعة، وشبهها بالطريق، والطريق هو المحجة. بيضاء يعني واضحة. ما معنى ليلها كنهارها؟ يعني لو كان فيها شيء خفي لا يفهم، نعم، فهو يمكن أن يوضح ويظهر سيكون كالنهار. ليلها كنهارها، المحجة الطريق البيضاء الواضح الواضح. نعم. طيب، ليلها كنهارها يعني الشريعة ليس فيها شيء خفي، ولو كان فيها شيء خفي من المتشابهات فبسؤال العلماء يزول التشابه ويصبح كالنهار. فهمت هذا المعنى؟ هذا يعني هذا أصح ما يمكن أن يقال في هذا الحديث، والله أعلم أن المقصود بهذا الشبهات، لأن القرآن منه ماذا؟ قول الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات، فالمتشابهات ليل والمحكمات نهار، وضحة المعنى يعمل بها. طيب كيف يصبح هذا الليل كالنهار؟ بسؤال العلماء، بينهم أمور المشتبهات لا يعلمون كثير من الناس. بسؤال العلماء. نعم. وقال أبو ذر الرجل عنه: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما. وهذا على ظاهره. ما من على ظاهره؟ يعني ما ترك النبي شيئا إلا بينه، حتى حكم الطيور التي تطير في السماء من حيث الأكل، هذا على ظاهره كما قال أهل العلم. ففهم، ليس على سبيل المبالغة. نعم. يعني حتى الطيور لو سألت عن أي طائر حلال أم حلال تعرف أي طائر. عندنا أدلة الشرع تدل أن الأصل في الأشياء الحل، ولا يحرم إلا ما حرم بالنص. حرم كل الذي مخلب من الطيور مثلا. نعم. أو الذي يأكل الجيف مثلا. نعم. قوله: فمن ابتغاه، يعني من طلب هذا العلم الذي فيه تفاصيل الآخرة وجده. قوله: وجده، أي حصله وأدركه، فهو سهل، وهو سهل اللفظ قريب المعنى واضح الأسلوب. قال الله سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وشرع عين سورة الرحمن علم القرآن، يعني بعد ما ذكر الرحمة ذكر علم القرآن. نعم، من تمام رحمة الله أن يعلم عباده ألا يتركهم جهلاء. هل في شرع على سهل سورة الشريعة؟ طبعا. ولقد يسرنا القرآن للذكر. نعم، ولقد يسرنا القرآن للذكر، بعثت بالحنيفية السمحة أي السهلة. وقد يسر من القرآن للذكر للعبادة، شو للذكر، للفهم والعمل. للفهم والعمل والانتفاع. هل من مدكر؟ نعم. هل من مدكر؟ يعني هل من، ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من متذكر؟ مدكر يعني متذكر، يعمل بما تذكر. ماذا قلت يا أمين؟ بعض الناس يقولون هذه الآية للحفظ. أي آية؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ هل هو قال ولقد يسرنا القرآن للحفظ؟ الذكر أعم من الحفظ. الذكر حفظ وزيادة. نعم. إن وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، تسألون عن العمل به. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. قال: وما يدرك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. فالذكرى التي تنفع هي العمل. نعم. الآيات في هذا المعنى كثيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بعد ذلك سيتكلم عن مبحث القدر، يتكلم عن مبحث الإيمان باليوم الآخر، سيتكلم عن مبحث القدر.